فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعينا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطاب مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير. نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وشكر الله له حضوره. حياك الله فضيلة الشيخ. حياكم الله أبا محمد وحيا الإخوة المشاهدين ومشاهدات. بارك الله فيكم. نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فيمكنكم ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي. على بركة الله تعالى أبدأ بأول متصل معنا، أبو يوسف تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لسمحت الشيخ، عندي سؤال واحد. تفضل يا أستاذ. أنا إمام مسجد، ونظرا لانشغالي بالدراسة في الجامعة وكلت أحد الواسدين للصلاة في المسجد، والراتب ينزل لي على حساب الشخصي، فهل أقوم بإعطاء المبلغ كامل؟ وما حكم الراتبين التي من المنحة الملكية؟ هل له حق فيها أم ماذا؟ أنت يا أخي الكريم أبو يوسف إطلاقا لا تصلي، لا تأم الناس. لا أصلي. لا تأم الناس. لا. طيب، هذا تم يعني بإذن مثل من الجهة المسؤولة، وإلا بالتنسيق بينك وبين هذا الشخص ورضا جماعة المسجد؟ ورضا جماعة المسجد؟ نعم. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. سمر معي، تفضلي أختي سمر. تفضلي يا أختي، معنا سمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت بسألك، أمي الله يعطيك العافية تقول علي الحرام أو يا حرام علي ما أكل هذا الشيء. نعم. هل هذا جائز هذا الحل؟ يعني يعتبر حل؟ طيب، سؤال آخر. سواء في الأكل خصوصا، يعني تقول حرام علي أو علي الحرام ما أكل هذا الشيء أو ما أفعل هذا الشيء. أي أي هل هذا جائز؟ طيب، في سؤال آخر يا أختي سمر. أيوه، ما ترى إذا كان فعلا وأكلت من هذا الأكل ما كفارة هذا التحريم؟ طيب، شكرا لك، بارك الله فيك. أم لقمان من الجزائر، تفضلي. تفضلي يا أختي أم لقمان. أم لقمان معنا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. أريد أن أسأل سؤال يا شيخ. تفضلي يا أختي الكريمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي يا شيخ، هل يجوز أن أسلم على أختي؟ هل يجوز أن تسلم على من؟ هل يجوز على خال أمي؟ نعم. شكرا يا شيخ، بارك الله. شكرا لك يا أختي الكريمة، بارك الله فيك. معي متصل. طيب، أعود لكم فضيلة الشيخ. سؤال الأخ أبو يوسف، إمام مسجد، ونظرا لانشغاله بدراسته الجامعية كما ذكر، فإنه قد وكل أحد الوافدين بإمامة المصلين في هذا المسجد، وما ينزل له من مكافأة من وزارة الشؤون الإسلامية يمنحه هذا الوافد، ويسأل كذلك عن ما منح من راتبين علاوة على راتبه، من يأخذها؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المهتدى بهداه. أولا سنفرض بأن هذا التوكيل بأنه توكيل أو نيابة صحيحة، نعم، بمعنى أنه مأذون فيها لدى الجهات المختصة وهي وضع سليم ولا إشكال فيه. فإذا قلنا بأن هذه النيابة الصحيحة سواء كان بإقرار الجهات المختصة بشكل يعني صريح أو بشكل ضمني لوجود الاحتياج لمثل هذه النيابات أو هذه الوكالات. الذي يظهر أن ما يتعلق بالهدية الغير معتادة التي تلقاها الإمام من الدولة هي خاصة بالإمام. الإمام الرسمي. الرسمي نعم. وليست خاصة بالإمام الوكيل أو النائب، لأن هذه لم يقع عليها الاتفاق الظاهر. الاتفاق الظاهر بينهم هو على أخذ هذه المكافأة المقطوعة، إذا كان مثلا يعطيه كل المكافأة أو يعطيه بعض هذه المكافأة، هذا الاتفاق الذي عليه. أما هذه فهي طارئة وغير محددة وغير معروفة في عند إبرام العقد بين الطرفين، والأصل أنها تكون للأصيل وليست للوكيل. نعم. فهي حق له وليست حقا للإمام الرسمي وليست حقا للإمام الوكيل أو النائب عن هذا الرجل. نعم. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أخت سمر تقول بأن والدتها اعتادت على هذا الحلف أن تقول حرام علي أو علي الحرام إن أكلت من هذا الشيء أو إن لا أكل من هذا الشيء، هل يعتبر ذلك يمين وما كفارته إن فعلت ما حلفت على عدم فعله؟ هذه ذهب بعض العلماء لأنها من جنس اليمين، فإذا قال علي حرام حتى لو لم تكن بصيغة اليمين فإنها تكون يمينا. واستدلوا في هذا بقول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وأن الله عز وجل قال بعد ذلك: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل التحريم من النبي صلى الله عليه وسلم جعله يمينا وجعل له كفارة وهي كفارة اليمين. لكن ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد حلفت، في نفس قصة الأكل من المغافير من العسل، فإنه قال: وقد حلفت. نعم. فهذا ظاهر من أن والقرآن والسنة تفسر القرآن في في في في نفس السياق، ما دام ما ورد في السنة هو نفس في سياق ما ورد في القرآن. فإذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هو يمين، وهذه هي اليمين، وما عدا فيكون من اللغو. نعم. وقد ألف في ذلك الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه رسالة في هذا: من قال علي حرام أو علي حرام أو هو علي حرام، بأنها من نوع اللغو، وقال بأنه قال بها الحسن وجمهرة من السلف ذكرهم في رسالة هذه رحمة الله تعالى عليه. فالأظهر إذا كان مجرد تحريم فقط ليس فيه صيغة من صيغ اليمين المعتبرة، نعم، فإنه لا شيء عليها فيه والله، لا كفارة فيه. نعم. بعضهم يقصد الشيخ يعني بإيقاع الطلاق في ذلك. الطلاق شيء آخر، وما ذكر الطلاق، لكن نقول إن والطلاق نعم صار طلاقا، لأنها هذه الكلمة يراد بها أن زوجتي صارت علي حرام، لكن لم ينطق بالزوجة طبعا ولم يقول شيء، لكن تكفي في ذلك النية، إنما الأعمال بالنيات. نعم. لكن كلام الصنعاني إذا أطلق، أما إذا قصد بالتحريم هو أن يكون طلاقا، يعني قال علي الحرام أي تكون زوجتي علي حرام، فالأعمال بالنيات صارت طلاقا، والكلام في الطلاق المعلق واعتباره ونية في هذا التعليق هذه مسألة أخرى لا أحبذ حقها أن أجيب عليها، لأنها تحتاج إلى أسئلة كثيرة، فيمكن أن يكون ذلك عن طريق الهاتف والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال يعني من الأخ أو الأخت الكريمة أم لقمان تسأل عن جواز أن تسلم على خالي أمها. كل قريب للأب أو الأم هو تكون له نفس القرابة ونفس الآثار الشرعية ما عدا الميراث فقط، يعني ما يتعلق بالمحرمية وما يتعلق بكشف الوجه وما يتعلق بوجوب الصلة وجميع الأحكام المتعلقة بهذا القريب تكون للقريب الأعلى منه أو من أدلى به إذا صح التعبير. الذي أدلى هو الأم، هي أدلت بهذه البنت. نعم. فتكون المدلى بها لها جميع أحكام المدرية من جهة أحكام المحرمية وأحكام الصلة وأحكام النظر والخلوة وغيرها من الأحكام العامة المتعلقة بهذه القرابة. يعني باختصار خال أمها هو خالها إلا في الميراث. نعم. هو أيضا خال لها لا شك، لكن لا هناك، وكذلك أيضا الأعمام وغيرها من الأحكام المتعلقة بالقرابة والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال أو متصل كريم الأخ سعد من الكويت معنا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. طال عمرك فيه شخصين عليهم دين وما سددوا لي طال عمرك. والسؤال الثاني طال عمرك هل يجوز أن مجالسة أو طال عمرك تقبل شهادة الحاسد بديء اللسان، يعني بديء اللسان دائما يعني يضع فتن ويحرض، هل يجوز مجالسته طال عمرك؟ وتحياتي لكم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. أم محمد من تونس تفضلي معنا. أم محمد تفضلي. أم محمد. أم سعد معي تفضلي. ألو. تفضلي أختي الكريمة أم سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إيه أنا كلمتكم قدام شيء الله يعطيك العافية. تفضلي أختي. إيه أنا أحب ديانة دائما أحلف وأبغى أشوف إذا يجوز أصوم يوم خميس يوم اثنين أصوم يعني ثلاثة أيام من كل يا في ناس طبيعي عشرة مساكين. هذا سؤال منين حصل على العشرة مساكين هذا؟ يا أم سعد الله يطول عمرك، يعني ممكن تعيدين السؤال بشيء من الروية؟ إيه وأنا أقول أنا حديث دين يجوز الصيام بدل كفارة الإطعام المساكين لأن ما نستطيع أربع عشرة مساكين في نظام. تسألين عن كفارة الكفارة اليمين؟ ايوه اذا حلفت كذا الله يعطيك العافيه وممكن رجل الشيطان. ايوه عن كفارة اليمين ولا والصيام والاطعام بينهما الفرق بينهما؟ انت ترغبين في الاطعام ولا ترغب ولا في الصيام؟ انا عندي الحمد لله مستطيع يعني بس كل ما اجد عليها ما عندي صبر خمسة ستة خاف يعني بيت ثاني. في فهم خاطئ في ذلك يا اختي الكريمه في كفارة اليمين، ان شاء الله تعالى تسمعينه من ضيفي الكريم. رقم الشيخ موجود مع الزملاء في الكنترول، واعتقد ان متاح لفضيلة الشيخ ان يعني يزود به الاخوه. نعم يعني لعل الاخوه يزودونك فيه يا ام سعد في الكنترول. شكرا لك. ام سعد كذلك من العراق معنا تفضلي. تفضلي يا ام سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بس عندي سؤال اريد اسال الشيخ. تفضلي. عندي يعني انا احب اتقرب لرب العالمين، يعني كنت يعني عندي معاصي والحمد لله تبت لرب العالمين. نعم. احب اتقرب يعني بدفع صدقات وغيرها من الاعمال الصالحه، بس ام زوجي تمنعني من هذا الشيء، اريد ادفع صدقه الوحدة يعني احد ما تخليني مثلا يعني تدفعني العمل يعني خارج المنزل، هذا العمل يبعدني عن ربنا، فهل يجوز اجرها؟ يا أختي الكريمة المال هذا لك خاص فيك ولا هو زوجك ولا الذي تتصدقين منه؟ هذا مال إلي أنا أصلا طبيبة. نعم إيه. تسمعين الإجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أم سعد. من العراق معي محمد تفضل. تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير والعافية، أهلا بك يا أخي محمد. عندي سؤالان طال عمرك. السؤال الأول. أول طال عمرك هنا طال عمرك من أهل القربة ونروح نراجع في الطائف ونجي من النهار، هل نقدر نقصر؟ سألنا ما مش أخذ أنا نقصر، سألنا مش أقلات عندهم مش أنا على أغلاتهم هذه، أن نقصر والله نتم الصلاة، هذا السؤال الأول يا شيخ. نعم. كم المسافة بين الطائف والخرمة يا؟ الخرمة تبعد على الطائف 200 وحوالي 220 كيلو. طيب. السؤال الثاني؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني نبغى من الشيخ سليمان الله يوفقه لما يحب ويرضى ويجعل والده في الجنة. آمين. تنجيه للناس اللي يعملون زقات يذبحون الصليان ويذبحون الحشو فم رقابة طال عمرك وعند البلغ. والمسلمين المسلمين لو يسار من الجيع ربوا كلمة تنجيهية يحيون النعرات القبلية اللي ما لها داعي. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أخي محمد. أبو عبد الرحمن من الجزائر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال للشيخ. فضل. ماجد تفضل يا سيد. بعض الأئمة عندنا يجمع المغرب مع العشاء بسبب عذر المطر، ثم يلقي درسا يحضره الجمع الغفير إلى وقت العشاء، فهل هذا جائز؟ ثم يلقي درسا يحضره الجمع الغفير إلى وقت العشاء، فهل هذا جائز؟ طيب، بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا لك. معي نزار معراض، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الكريم أبو محمد نزار من العراق، تفضل. إيه حياك الله أستاذ أحمد، وحيا الله فضيلة الشيخ سليمان، كيف حالكم؟ حياك الله يا نزار، بارك فيك. شيخ، لدي سؤالان. السؤال الأول، الإمام النووي رحمة الله عليه في أحد كتبه يقول بأن الذي يذكر أذكار المساء والصباح يجب أن يحرك بها شفتيه ويسمع بها نفسه، وإذا لم يسمع بها نفسه فلا فائدة من قول هذه الأذكار، فهل هذا القول صحيح؟ السؤال الثاني شيخي، نحن كثير من المسلمين في العراق نسمع علماء المملكة، وهناك من يسمعون علماء مصر، فبعض العلماء يقولون انه يجب على المسلم ان يسمع علماء بلده، فهل هذا القول صحيح؟ وارجو الشرح في ذلك، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الاخوه والاخوات، واعود لكم فضيله الشيخ. وسؤال الأخ الكريم سعد من الكويت يسأل عن أن هل تجوز شهادة، وهل تقبل شهادة الحاسد بديء اللسان الذي يسعى بين الناس في التخريب؟ بالنسبة للشهادة، هذا أمر يرجع إلى الحاكم الشرعي وإلى المحكمة التي تنظر في هذه الشهادة، لكن من ثبت عليه الفسق بنوع من هذه المفسقات لم تقبل شهادته. نعم، لكن التفاصيل هي راجعة للقضاء وتقدير هنا. نعم، بارك الله فيكم. أم سعد تسأل عن كفارة حلف اليمين حينما يحنث الإنسان في يمينه، وخلط الناس بين الصيام وكذلك الإطعام. نعم، كفارة اليمين هي تكون بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم. نعم، هذه المرتبة الأولى، فمن لم يجد فيصوم 3 أيام متتابعات، هذا هو المشروع فيها، أو عتق رقبة أيضا. يتبادل الناس دائما أن الصيام هو المرتبة الأولى. نعم، هذا غير صحيح، وأحيانا بعد يقول لك إذا حلف قال كفر بذبح الشاة أيضا. نعم، إذا نعم. إذا بغى ذبيحة ولا شيء مع جماعتك صارت عليك شاة غير الرهان يعني. نعم، مجرد ما حنثت في يمينك عليك شاة، وبعضهم يقول عليك الصيام مباشر، وهذا غير صحيح. الذي عليه هو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يعني واحدة منها، هذه المرتبة الأولى. إذا لم يجد لا الإطعام ولا الكسوة فينتقل إلى الصيام 3 أيام. نعم، بارك الله. لا ينتقل إلى الصيام مباشرة. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. الأخت مسعد تقول من العراق، تقول بأني تبت إلى الله سبحانه وتعالى وأسعى دائما في التقرب إليه من خلال ما افترض الله علي، وكذلك من خلال الصدقة وبذلي للمال للمحتاجين، لكن أم زوجي تمنعني من ذلك وتحاول أن تبعدني عن الأشياء التي تقربني إلى الله سبحانه وتعالى. أم الزوج لا تجب على على المرأة أن تطيعها، يعني لا يجب على المرأة أن تطيع أم زوجها. يعني بعض النساء يقولن هذه مثل أمي، مثل أمها بالاحترام والتقدير. نعم نعم، لكن لا يلزم أن تطيعها، لا سيما إذا كانت تأمرها بترك أمر مستحب. نعم، فالنفقة والصدقة والهدية هي مما يستحب ويشكر عليه الإنسان في دينه في دنياه وفي أخرى، فليس صحيحا أنها تستمع إلى كلامه. لكن إن كانت النفقات يسيرة وقليلة وتركتها تقديرا لها أحيانا فيما يكون أمامها وتنفق خلف ظهرها، هذا من مراعاة كبار السن ونحو ذلك، هذا أمر حسن. لكن لو يتعارض بحيث لا يمكن أن تتصدق إلا أمامها وهي تعلم، فتتصدق ولا تبالي بها، والله أعلم. بارك الله فيكم إليكم. الأخ محمد يقول بأنهم من أهل الخرمة ويراجعون الطائف، فيسأل عن قصر الصلاة وجمعها والترخص برخص السفر. نعم، كان يقول أكثر من 200 كيلو، هذا المسألة عرفية و200 كيل هي في الحقيقة عند أهل العرف هي سفر ظاهرة يعني ما فيها يعني تردد بين أهل العرف في هذه المسألة. لكن لعل الإشكال عنده أنه يذهب ويأتي في يوم، ربما يذهب إلى الطائف ليراجع ثم يعود من يومه. فهناك من أهل العلم من المعاصرين من قال بأن من يذهب ويرجع من يومه من المدرسين والموظفين والمراجعين بأنهم لا يجمعون ولا يقصرون، وهذا فيه نظر كبير الحقيقة، وليس له أصل لا من أدلة الشريعة، كما أنه ليس له أصل في أعراف الناس. أما الشريعة فلا أعرف أن هذا قد ثبت، بل ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قصر إلى النخيلة، منطقة قرب المدينة، قصر فيها وكان قد ذهب ورجع من يومه رضي الله تعالى عنه. وأما من حيث العرف فإن الذهاب إلى مكة والرجوع منها يذهب ويأتي في يوم. صحيح. يذهب الإنسان من الساعة 6 ويراجع في بعض الدوائر في مكة أو في جدة، ثم يرجع ويتغدى ويكون غداءه في بيته. فهذا يذهب ويرجع من نهاره وليس من يومه، ويذهب إلى أوروبا ويرجع من نهاره، 4 ساعات ذهاب 4 ساعات إياب، يكون ذهب ورجع، أدى مهمة مثلا سريعة ورجع، وكل هذه أسفار في الحقيقة. فهؤلاء العلماء المعاصرين هم يستندون على كلام ابن تيمية، أن ابن تيمية يقول من يذهب ويأتي في يومه، هذا إذا كانت أوصاف بقية أوصاف السفر ضعيفة، وضرب عليها ابن تيمية أمثلة للذهاب إلى عرفة والذهاب إلى قبى، إلى عرفة من مكة، نعم، والذهاب إلى قبى من المدينة، ومسيرة البريد وهي حوالي 20 كيلو تقريبا، هذه أمثلة ابن تيمية عليها. فهو يقصد أن إذا ضعف قليلا وصف المسافة وذهب الإنسان ورجع من يومه لا يعد مسافرا، لكن نعم، مع قصر المسافة وهي البريد وحصل فيها مبيت وحصل فيها تزود وحصل فيها مثلا طريق وعرة ونحو ذلك، جاءت أوصاف قوة وصف السفر فيعتبر ابن تيمية مسافرا. نعم. وهذه ظاهرة عندي حينما تتبعت كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وغاية الأمر أن يكون ابن تيمية يتكلم بوصفه من أهل العرف، ويتكلم الناحية العرفية، أن الناس لا يعدون في المسافات القليلة إذا ذهب ورجع من يومه أنه مسافر، بعكس لو تزود وأقام. نعم. لو تزود وبات وأقام وضرب خباء ونحو ذلك. فلذلك ابن تيمية يرى بأن عرفة لأهل مكة السفر، ولكنه يرى من ذهب وأتى من يومه لعرفة، نعم، لا يعد مسافرا. لكن ابن تيمية لم يضرب مثالا واحدا لمسافة طويلة مثل 200 كيل وال 300 كيل، فهم بابا وتدخل ضمنا يعني. فهي سفر، هي بذاتها سفر، لا نحتاج إلى أن نقول لمن خرج مثلا من الرياض على سبيل المثال إلى جدة بالطائرة وليس بالسيارة أيضا، ما يختلف الناس أنه مسافر، فهو يذهب ويعود من يومه. ومع ذلك فإن أهل العرف يعتبرونه مسافرا لمجرد المسافة، المسافة وحدها تكفي لقيام وصف السفر، متى؟ إذا كانت شاسعة وطويلة عرفا. نعم. أما ابن تيمية فهو لم يعني المسافات الشاسعة الطويلة، وإنما قصد المسافات القصيرة، وأمثلته كانت 3 في مواضع متعددة، المسافة من المدينة إلى قبى ومن مكة إلى عرفة، والموضع الثالث قال مسافة بريد. نعم. فإذا ابن تيمية لم يقل هذا القول أن من ذهب ورجع من يومه بأنه لا يعد مسافرا مطلقا، إلا على التفصيل الذي ذكرته أنه يعد مسافر إذا بات وتزود ومكث وغاب، هذا هو مجمل كلام ابن تيمية. فلذلك أمثال هؤلاء من المدرسين والطلاب ومراجع الدوائر ونحوهم يذهب ويرجع من يومه ظاهر أنهم مسافرون، حتى لو كان أقل من 200 كيل، 150 و100 كيل و90 كيل و80، كل هذه مسافة شاسعة في الحقيقة حتى بالسيارة، فهي تعد سفرا والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنكم معي نوال من العراق، تفضلي أختي نوال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. شيخ ممكن أسأل شنو حكم زرع الساعة صفا للرجل، هل هو حلال أم حرام؟ حكم ماذا يا أختي؟ نعم، تعيدين السؤال بس؟ إيه بس هذا السؤال بس. حكم ماذا عفوا يا أختي؟ زرع الشعر للرجل. زرع الشعر للرجل، هل هو حلال أم حرام؟ طيب شكرا لك يا أختي، بارك الله فيك. عبد الرحمن من الجزائر تفضل. يا عبد الرحمن تفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ، كم عدد 36 ميل الذي ذكر في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله دورات حتى يكون بالروحاء، والروحاء من المدينة قدر 36 ميلا. كم عدد 36 ميلا يعني بالكيلومترات يا شيخ؟ طيب. والسؤال الثاني يا شيخ، وهل نقول التشهد في التشهد الأوسط في الصلاة الرباعية أن نصلي صلاة الإبراهيمية يا شيخ؟ طيب شكرا لك. أم أيمن معي؟ أم أيمن معنا؟ أم يحيى عفوا تفضلي. أم يحيى من السعودية. تفضلي يا أم يحيى بارك الله فيك. سؤال أقول لك، أنا بأشكي عليك يا شيخ، صديق زوجي هاجرني سنة ونص ما يكلمني ولا يكسيب، ويدخل في البيت مع زوجة ثانية وديها وجيبها، وأنا ما يشبني ولا يوديني ولا يجيبني، وأطبخ له وأسوي له الأكل ويدخل ما يطالع في وجهي ما يكلمني، وأصابر عشان عيالي وحق العشرة، ولي ما أعرفه 30 سنة كم صبرت عليه حلوة والمرة وجفاني، إذا قلت له شيء تلفظ بعد الكلام فين، وأنا والله اللي ماشي مع صح إيش يا شيخ، لا يكسيني ولا يكلمني ولا يسلمني، إذا دخل وأنا جالسة ولا هاجرني في فراشي في ركب في السيارة في كل شيء. طيب. وأنا عندي ولا صالحين الحمد لله. الحمد لله. وأنا صالحة وأنا متدينة الحمد لله. الحمد لله. استهدي بيت استغفاري بصيامي بكل شيء. نسأل الله عز وجل يصلح حالكم يا أم يحيى، وتسمعي إن شاء الله تعالى. وأنا والله إني أدعي، إذا زهقت هذه يعني ما هو يسمع، لكن ظالمني مع مرة ثانية شلها وديها يجيبها يسفرها، وأنا صابر عشان عيالي مربي صح والحمد لله. الحمد لله. كان الله في عونك يا أختي الكريمة أم يحيى، شكرا لك. معي أفنان تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤال. تفضل. ما هل يجوز الاستخفاء؟ طيب. شكرا. واضح السؤال، شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم ضيفنا الكريم. هنا سؤال من الأخ أبو عبد الرحمن من الجزائر، يسأل عن أن بعض الأئمة هناك يجمعون صلاة المغرب والعشاء لدعي المطر بسبب المطر، ثم يلقي الإمام درسا أو محاضرة لهؤلاء المصلين ومع حضور آخرين يقول يحضرها جمع غفير، فهل ما يعمل إلى وقت صلاة العشاء، فهل ما يفعله ذلك الإمام صحيح؟ نعم، لا علاقة الحقيقة لجواز الجمع، سنفترض أن الجمع جائز. نعم. ليس جمع بعض الناس إذا أحس بمطر قليل قام وجمع، لكن مطر يتحقق فيه الحرج، يعني ليس الوصف في الجمع هو المطر، الوصف هو الحرج. فإذا تحقق الحرج والمشقة تحقق من المطر جاز الجمع، فإذا جاز الجمع جاز للناس أن يفعلوا ما يشاءون. نعم. سواء مكثوا في المسجد إلى صلاة العشاء أو لم يمكثوا، هذا غير متحقق أنهم سيبقون إلى وقت الصلاة الثانية. نعم. الأمر في هذا واسع، جاز لهم الجمع، ولأن الذين يحضرون ليس كلهم سوها يبقون في المسجد، فالجمع الحقيقة جمع تكون الرخصة فيه للبعض حتى ولو لم يكن محتاجين لهذه الرخصة. ومن الأمثلة على ما ذكرها الأخ الكريم، قال العلماء من كان طريقه إلى المسجد في صابات. نعم. جاز له أن يجمع، يعني هو لا يتضرر من المطر نهائيا، لا منه ولا من الوحل، فهذا إذا جمع فهو جمع لحاجة الجماعة، الجماعة درس الذكر قد يبقى إلى وقت العشاء وقد لا يبقى، والناس قد يمكثون لحضور الدرس إلى وقت العشاء وقد لا يبقون، فالعبرة بوجود السبب الشرعي وقد وجد، فلا يضر أن يبقى للذكر إلى صلاة العشاء والله أعلم. من كانوا فضيلة الشيخ في مؤسسة أو في مكان يعني مستور كما ذكر وهم جماعة سيصلون مثل المغرب ثم نزل المطر، فهل يجمعون يعني المغرب العشاء؟ العبرة بغلبة الظن، مدام أنهم باقون وعدد محدود نعم. ولا أحد يخرج من العمل. المؤسسة ترى تختلف عن المسجد، المسجد الناس لهم مصالح لهم ارتباطات ولا علاقة للمسجد بموضوع الوظيفة، أما هنا هو في مكان الوظيفة، فالحقيقة فيها نظر وتأمل هل يجمعون أو لا يجمعون، لكن الأقرب أنهم لا يجمعون. نعم بارك الله فيك. لأن البقاء هنا وفق الوظيفة، والجميع كلهم من أهل هذه الوظيفة، فلا أرى لهم الجمع. بخلاف المسجد الناس مصالح متعددة، ليست في قطاع حكومي معين أو قطاع أهلي. نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. سؤال الأخ الكريم نزار من العراق، يقول بأن النووي ذكر بأن الشيطان إذا أذن مؤذن أو بأن من يذكر الأذكار، ذكر النووي بأن من يذكر أذكار الصباح والمساء ولم يحرك بها شفتيه ويسمع بها نفسه فلا يعتد بها، صحة هذا القول؟ نعم هذا قول الحقيقة لجمع من أهل العلم، وهذا هو الذكر بالحقيقة. الذكر القلبي يؤجر عليه الإنسان، إذا مثلا صار يتذكر كلمات الذكر يقول سبحان الله وبحمده مثلا، ولكنه يقولها في قلبه يجريها على على على على نفسه وعلى خاطره، هذا ذكر، هو نوع من الذكر الخفي. لكن الذكر لا يكون ذكرا حتى يظهر فيكون مذكورا، وهذا لم يحصل به الذكر المذكور الظاهر بين الناس، وليس معناه الرياء، المقصود أن يسمع نفسه. هذا من حيث الأصل في اللغة، فالأصل في اللغة يقتضي إذا ذكر الله عز وجل أن يظهره، أن يظهر هذا الذكر لا بقدر ما يرائي وإنما بقدر ما يسمع نفسه. هذا من حيث الأصل اللغوي، فيه حقيقة أيضا من حيث المعنى. نعم إجراء الذكر على اللسان هو سبب للاستمرار، كما أنه سبب لاستيعاب القلب. نعم. حتى أن علماء التربية يقولون للطلاب بأن إذا حس الإنسان بشرود فإنه من المستحسن إن كان قارئا أن يضع أصبعه على الكتاب، وإن كان لا يضع الأصبع أن يقرأ الكتاب بصوت مرتفع، فهذا يساعده على الاستمرار وعلى انطباع هذه المعلومة التي أخذها من الكتاب في قلبه، وكذلك الذكر. فربما كان هذا مقصودا، هو مجرد حكمة، فلذلك لا يكون الذكر ذكرا حتى يتحرك به اللسان ويسمع الإنسان بها نفسه والله أعلم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. يقول بأن كثير من المسلمين في العراق يستمعون بعضهم أو يتابع ويأخذ عن علماء مصر أو عن علماء السعودية، مع ما يذكر دائما في أن المسلم يأخذ من علماء بلده لعلمهم بحاله وظروف عيشه وما يحيط به. أولا أنا لا أميل إلى هذه الاصطفافات. نعم حسنا. وهؤلاء علماء بلد وأولئك علماء بلد آخر، المنهجية بحمد الله عز وجل بين فقهاء الإسلام وعلماء الملة في أصقاع العالم الإسلامي بحمد الله عز وجل، في الأغلب الأعظم في كل بلد بحمد الله عز وجل، كلها ماضية على سنن واحدة وعلى طريقة في الاستدلال واحدة، وما يقع بينهم من الاختلاف هو نفس ما يقع بين الأئمة الكبار السابقين كأحمد كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله تعالى على الجميع، ومن قبلهم من الأئمة والصحابة ومن بعدهم من العلماء. فليس من المستحسن في الحقيقة أن يجعل القضية قضية اصطفافات، وإنما ينظر إلى الأيسر وإلى الأعلم من كل بلد، فربما وجده في السعودية مثلا، وربما وجده في العراق، وربما وجده في لحظته، يعني اتصل على واحد في العراق ما وجده، ما يقول أنا ما أذهب إلا للسعودية، ما وجد في السعودية ما يقول أنتظر حتى أجده، يتصل على مصر أيضا ويأخذ العلم من هناك أو من أي بلد آخر، فيربط القضية بالإمكان ولا يربط القضية بالبلد بالحدود الجغرافية التي نصبت بين المسلمين في الوقت الحاضر، لا ليست هي المعتبرة الحقيقة، وإنما المعتبر هو الثقة والعدالة، إن كان يتصل يسأل في مصر فينظر إلى من هو أكثر علما وأكثر قدرة على الإجابة على هذا السؤال من أهل مصر، وكذلك إن اتصل في هذا البلد أو في الكويت أو في بلد آخر أن تكون هذه القاعدة، وليست القاعدة هي اعتبار الحدود السياسية والجغرافية والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخ محمد من السعودية سأل أو طلب توجيه لمن يسرفون في الولائم، وأعتقد أنه سبق الحديث في هذه الحلقة معكم فضيلة الشيخ حول أولئك الذين يعني يسرفون في الذبائح الكثيرة لعدم الحاجة لذلك. نعم بارك الله فيكم. الأخ أو الأخت الكريمة نوال من العراق تسأل عن حكم زراعة الشعر بالنسبة للرجل. زراعة الشعر ما دام أنه من شعر الرجل نفسه وفي المواضع الطبيعية له والتي تكون على وجه الاعتياد فهو ليس من تغيير خلق الله عز وجل، إنما هو إعادة إنبات هذا الشعر في موضعه الذي خلقه الله عز وجل، فلا يظهر أن هذا ممنوع لا للرجل ولا للمرأة، لكن الذي يعرف عن الرجل هو الإعراض عن مثل هذه الأشياء، ويعني الصلع شيء ظاهر في الرجال وغالب وليس أمرا مستغربا، لكن لو أنه أراد أن يترخص ويأخذ بهذا فلا حرج عليه، لا أعرف في الشريعة ما يدل على منعه والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ عبد الرحمن من الجزائر يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن مؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، ثم ذكر 36 كيلا ميلا، يسأل عن الميل وكم مقداره بالكيلو الآن. الميل الحقيقة هو مختلف فيه، فبعض العلماء يقول هو المسافة الطويلة، وبعضهم قال بأنها مد البصر، وحددها بعض الحنفية وبعض المالكية بأنها ما يقارب من كيلوين تقريبا، نعم 2 من الأكيال، وبعضهم قال أنها 1700 و1800، هذا عند الحنفية والمالكية، وعند نعم. الحنابلة هي أكثر من 3000. شوف لاحظ الاختلاف، نعم ليس هناك مثل الفرسخ مثلا ومثل البريد عندهم تقريبا محدد، أما لأنها يجري عليها العمل وفيها محطات بين المسافرين هذا بريد، نعم. وهذا بريد حتى يعرف، لأنه هو طريق البريد أصلا، فيعرفون المسافة ومن خلال معرفة المسافة يقدرون الزمن في الوصول، فهذا لم يحصل في الميل عند كثير من العرب، فلم يكن محددا على وجه الدقة، وإنما ما ورد فيه من الأحاديث من هذا النحو يراد به الإبعاد مطلق. نعم. الإبعاد والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنكم مع عبد الرحمن من موريتانيا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال قصير إن شاء الله. تفضل يا أستاذ. نعم أود الشيخ عرف لي المعجزة تعريف مفصل والفرق بينها وبين الكرامة. إيش المعجزة والفرق بينها وبين الكرامة. طيب شكرا لك يا أخي الكريم. أم علي معي، تفضلي. أم علي معنا، تفضلي. ألو. تفضلي يا أختي الكريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. بس سؤال طويل يعني. تفضلي. ما أدري أقدر أحكي. تفضلي يا أختي الكريمة. أنا جدي منذ الخمسينيات كان لديه أرض فيها غرفة يسكن فيها هو وعائلته، وبعد وفاته أبي بنى الأرض، ثم بعد فترة أخذ بمعنى باع البناء الذي فيه الأرض. نعم. إلى عمتي دون تسجيل أي شيء في الطاقو ولا شهود بينهم. نعم. ومات أبي وماتت عمتي. نعم. ما الحكم في التركة؟ الآن البناء موجود الذي أقيم على هذه الأرض التي تعود في أصلها إلى جدك، هكذا؟ نعم. البناء الآن موجود والأرض موجودة التي هي في الأصل في الأساس أو في الأصل ملك لجدك. البناء كانت غرفة فقط. نعم. وبناها يعني جعلها دار. طيب. ثم باع أخذ فلوس. طيب. تسمعين إجابة إن شاء الله. والأرض بقت يعني تركة العائلة. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أم علي. فهد. معي فهد. اي معك. الله يبارك. تفضل. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا اخوي. الله يرضى عليك يا احمد. اقول لك مثل الشيخ عن هل يجوز استلام ارباح مساهمه جزر البندقيه؟ هل يجوز استلام ايوه ارباح مساهمه جزر البندقيه؟ طيب في سؤال آخر يا رب. جزاك الله خير حبيبي. شكرا بارك الله فيك. معي أم مصعب من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. معي عندي سؤالين أسئلة. تفضلي السؤال الأول. السؤال الأول بالنسبة لحديث الرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم كم أجل لك من صلاتي في قيام الليل. نعم. أريد الكثير يا شيخ. هل تصح في السجود أو قبل الصلاة؟ والسؤال الثاني بالنسبة للباس للمرأة في الصلاة بحيث يكون غطاء الراس داخل العباية التي توضع عن الكفر، هل تصح الصلاة بالكيفية هذه يا شيخ؟ طيب السؤال الثاني تسألين عن حكم الصلاة في العباءة التي توضع على الكتف. يقول يكون الغطاء غطاء الرأس لما لبس الشيخ توي يعني يكون غطاء الرأس داخل العباية. طيب تسمعني جابة. شكرا لك يا أختي الكريمة. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم ضيفنا الكريم. الأم يحيى تقول بأن زوجها أو عفوا قبل ذلك سؤال من الأخ عبد الرحمن من الجزائر يسأل عن التشهد الأوسط، هل يجوز في الصلاة الرباعية هل يجوز ذكر الصلاة الإبراهيمية فيها أو هل تجب الصلاة الإبراهيمية فيها؟ نعم، هذا قول لبعض أهل العلم واختاره شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، وذكره في صفة الصلاة كتاب صفة الصلاة الذي ألفه هو رحمة الله تعالى عليه. نعم. واختار بأن هذا مما يشرع في التشهد الأخير. نعم. كما أيضا هو في التشهد الأوسط، وكان دليله في هذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره من الأحاديث الواردة في هذا أنها جاءت عامة مطلقة بعد ذكر التشهد أو ذكر التحيات، فيكون هذا عاما للتشهدين. هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وهناك من يرى بأنها فترة يسيرة، وكان صلى الله عليه وسلم كما في النسائي وغيره وغيره أنه كان يبقى يمكث وكأنه على الرضف الحجارة المحمات صلى الله عليه وسلم، فأخذوا منه السرعة وأنه لا يقرأ الصلوات الإبراهيمية. والمسألة محتملة، لكن الأقرب الله أعلم أنه يقرأ الصلوات الإبراهيمية في التشهد الأوسط وكذلك في التشهد الأخير. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يحيى تقول بأن زوجها هاجر لها من سنة ونصف، ومع قيامها بحقوقه والطبخ له وخدمته، لكنه يعني قد هجرها هجرا كاملا، وتقول حتى لا يطالع في وجهي، وحين تطالب بحقوقها يتلفظ عليها وتدعو عليه أحيانا لظلمه لها. الحقيقة هذه مسألة اجتماعية، ومن الصعب الإحاطة بتفاصيلها وبذيولها وآثارها وسابقها ولاحقها، وهي تحتاج الحقيقة أن تستشير، تنظر إلى مستشارة اجتماعية تتناقش معها في هذا، أو بعض ذوات العقل من قريباتها وجاراتها ممن تحفظ السر فتسألها عن هذا وتناقشها في هذه المسألة. بالجملة نحثها على الصبر، نعم، وعلى معرفة الأسباب إن كانت هناك أسباب دعت الزوج إلى هذا، لتتلافى هذه الأسباب حتى تقرب فيما بينها وبين زوجها. وإن لم يكن هناك أسباب فنعم، هناك بعض الرجال كما أنها أيضا في بعض النساء من يغضب من غير سبب، ومن يقاطع ويخاصم من غير علة، وهذا يوجد ويصل إلى حد المصارمة الشديدة وإلى حد الكره والحقد الشديدين. هذا لا ريب أنه من الظلم إذا لم يكن له سبب ولم يكن معاوضة أو مكافأة عن تقصير مماثل عند الطرف الآخر. وكذلك بعض الأزواج مثلا وكذلك الزوجات إذا أراد أن يعاقب على تقصير للطرف الآخر يعاقب بأكثر من العقوبة المطلوبة. الذي قصر فيه الزوجة بعض التحسينيات في الطعام مثلا، لكن تصنع له طعام ثم يعاقبها بالهجر مدة شهر وشهرين، هذا ظلم ولا يجوز. وكذلك الزوجة أيضا قد يقصر الزوج بعض التقصير اليسير ثم تصارمه وتقاطعه ويسوء خلقها معه حتى أمام أولاده، والسبب هو شيء يسير أيضا، وإنما مجرد فرض رأي عند الزوجة أو فرض رأي عند الزوج. والمطلوب هو تحكيم الشرع ثم تحكيم العقل أيضا، وعدم تحكيم العواطف والأشياء النفسية. نسأل الله عز وجل أن يعينها وأن يوفق فيما بينها وبين زوجها. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أفنان تسأل عن لبس الخلخال، هل يجوز للمرأة؟ لا بأس من لبس الخلخال وكذلك أي زينة الحقيقة، سواء كانت زينة ظاهرة أو زينة باطنة لها صوت أو ليس لها صوت، كل هذا جائز، لكن لا يجوز أن تتبرج بهذه الزينة عند الرجال الأجانب. نعم. والله عز وجل يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي من زينة القدم ومن زينة الخلخال أو بقية الزينة التي تكون على المرأة والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من عبد الرحمن من موريتانيا يسأل عن الفرق بين المعجزة والكرامة. الفروق التي ذكرها للعلم بين المعجزة والكرامة ليست فروق في الماهية كما يعبر المناطق والأصوليون، هي كلها المعجزة التي تنسب إلى الأنبياء التي يعرف بها الأنبياء هي خارقة للعادة، والكرامة التي تنسب إلى بعض الأولياء أو من ينتسب إلى الولاية هي أيضا خارقة للعادة، ليست على السنن المعروفة في العادات المعلومة. أحيانا بعض الأولياء يستعين بالجن ويستعين بالسحرة ويستعين بالخوارق ويستعين أحيانا بنوع من الدجل والتمويه على الأعين بدعوى الولاية، وهذا كثير ذكره العلماء في كتبهم من يدعي الولاية ويقوم بهذه الأشياء ويقول بأنها من جنس الكرامات. لكن الكرامة للأولياء هي ثابتة في الجملة، أما ثبوت أحد وأفراد هذه الكرامات هذا يحتاج إلى تثبت، مهما كان الولي صادقا قد يكون يتخيل قد يكون يظن، لكنها ثابتة ونرجو لمن ظهرت منها أن يكون من أهل الإحسان وأهل الخير. ولكن كما ذكرت من حيث الماهية ليس هناك فرق بين المعجزة والكرامة، فكلاهما خارق للعادة. الذي ذكر بعض علماء الفروق هي في الآثار فقط، فمثلا المعجزة تكون مشتهرة وظاهرة ومعلنة ويعلنها النبي مثلا، بينما الولي لا يعلن كراماته، الذي يعلن كراماته هذا ليس بولي، هذا من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن. هي كما ذكرت هي من جنس هذا الأمر في الإخفاء والإظهار والاشتهار، قيام الحجة بها، تقوم الحجة بمعجزات الأنبياء ولا تقوم الحجة بكرامات الأولياء، ما نقول هذا ولي فنتبع قوله مثلا. نعم. فإذا كلام العلماء كله الفرق بين المعجزة والكرامة هو في الآثار المترتبة على الكرامة والمعجزة، وليس في عينها وماهيتها، وهذه بعض الفروق التي ذكرها العلماء بين المعجزة وبين الكرامة. نعم. اختصاص الأنبياء بالمعجزة فقط؟ لا، هي لا ليست مختصة، هي سمت معجزة لأن القصد منها الإعجاز. نعم. وإلا كلها خارقة للعادة، القصد منها الإعجاز هو الإعجاز وسميت معجزة، لكن ما تسميها معجزة للولي أو العابد أو الصالح. نعم. لأنها ليس المقصود منها الإعجاز، فسميت هذه معجزة وسميت تلك كرامة. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم مصعب أو أم علي تسأل عن أن لجدها أرض ثم بنى عليها والدها بيتا وغرفة ثم باعها لعمتها دون شهود والأرض باقية والمبنى باقي الآن وقد توفي والدها وعمتها، ماذا يفعلون في مثل هذا الحالة؟ هذه الحقيقة ينظر في ثبوت هذا عن الجد ويمضون ما أثبته جدهم أو والدهم في هذا، وإن كان في خلاف أو نزاع بين الورثة ف يصطلحون فيما بينهم بما يرضي جميع الأطراف، فإن أمكن وإلا في التحكيم، فإن أمكن وإلا في المحكمة تفصل بينهم في هذا والله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخ فهد يسأل عن جواز استلام أرباح جزر البندقية، مساهمة جزر البندقية. لا أعرف حقيقة أن فيها إشكال. نعم. هي مساهمة عقارية، وما دام أن قد وزعت وصفيت على هذا الأساس نعم. وهي تساوي حقه الذي أخذه، ولا يعلم أن هناك ظلم، كل هذه شروط طبعا. نعم. لا يعلم أن هناك خطأ في الحسابات أو ظلم أو إجراءات غير صحيحة، وهو يعلم أنها إجراءات غير صحيحة ويعلم أن هذا ليس حقا له، ليس هذا يجر بندقية وحدها كل ما وإنما أي مساهمة. نعم. أي مساهمة تتولاها الجهات المختصة، الجهات المختصة ليسوا ملائكة، قد يقع منهم خطأ وأنت عرفت أنك خطأ فعليك أن تتجنبه وأن تعيد إلى صاحبها ما وقع فيه الخطأ. أما إذا كنت ما تعرف وقد نصب هذا بطريقة صحيحة هذا المصفي في أي مساهمة نصبا صحيحا وأنت لا تعرف أن هناك خطأ فلا حرج عليك أن تأخذ ما أنتجته هذه التصفية والله أعلم. نعم. بارك الله فيكم. مصعب تسأل عن قول الصحابي إذن أجعل لك صلاتي كل كم أجعل لك من صلاتي، فهل هي الصلاة المعتادة ويقول لا ليست هي الصلاة. نعم أحسنت، ليست هي الصلاة التي يصليها الإنسان، وإنما هي الدعاء. نعم، يعني هو له دعاء وله أذكار، فيجعل هذه كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إذن تكفى همك كما ثبت في الحديث. بارك الله. لبس العباءة التي يوجد فيها غطاء الرأس بالنسبة للصلاة للمرأة ما في بس، أي شيء يغطي جسد المرأة يعني بأي صورة كان لا حرج عليه. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عن آخر الجزاء. حياكم الله بارك فيكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.